بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، هذه سلسلة من الدروس تتحدث عن المبشرين بالجنة، والهدف من هذه الدروس أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وإن أسعد لحظة في وجودك اللحظة التي يقال لك فيها ادخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. ونحن نقرأ في سير هؤلاء المبشرين من أجل أن ننظر، يعني ماذا فعلوا حتى بشروا بالجنة لنعمل عملهم. هو الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد ابن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن لؤي القرشي الأسدي، كنيته أبو عبد الله وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهو من المهاجرين الأولين، وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. أخرجه البخاري. لاحظت في كتب التراجم أنها مشتركة في وصف سيدنا الزبير بن العوام بوصفين اثنين. أما الصفة الأولى شدة طاعته وانقياده لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبساله في ذلك، وعن هذا كان الدرس الماضي. والسجية الثانية حرصه على تأدية حقوق العباد. يستبسل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، واثنين حريص على أن يؤدي للعباد حقوقهم. معناته إذا بدك تصير أنت مبشر بالجنة إن شاء الله تعالى، كن حريصاً هيك على تأدية حقوق العباد. كن حريصاً لا يكون لواحد من هؤلاء له عندك حق. وكن مبادراً لطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير قال: جعل الزبير يوم الجمل يوصيني بدينه ويقول: إن عجزت عن شيء فاستعن عليه بمولاي. ابن سيدنا عبد الله بن الزبير عم بيقول: أبي لما طعن في يوم الجمل جعل يقول لي إن عجزت يوصيني بدينه، إلا ابني الله يرضى عليك، فلان لفلاني له معي مصاري أعطيهم، ويقول إن عجزت عن شيء إذا ما عاد معك مصاري فاستعن عليه بمولاي. قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله تعالى. يقول عبد الله: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي عنه فيقضيه. منين كان الدين اللي مدينه سيدنا الزبير؟ لهون شغلة مهمة. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكنه قرض، فإني أخشى عليه الضيعة. سيدنا الزبير بن العوام هو أول من أنشأ بنك إسلامي. القصة أن الناس كانوا يحبون أن يضعوا ودائعهم المالية عن سيدنا الزبير. تجي أنت بدك تحط عن سيدنا الزبير 1,000,000 ليرة، تقول له: الله يوفقك أنا مسافر، خلي لي هالمبلغ عندك لأرجع. طبعاً إذا أنت بتحط وديعة عند شخص لازم يحملها ويحطها بها الصندوق ويقفل عليها سنة سنتين ثلاثة لحد ما أنت ترجع، يطلعوا نفس الظرف بيعطيك إياه، ولا يجوز له أن يستخدمه ولا أن يستثمره ولا أن يشتغل به. إذا أنا حاطت عندك 5,000,000 أماني بتحطهم بهالغزانة وبتقفل عليهم وما بتمد إيدك عليهم أبداً، وأي تصرف بتتصرف فيهم هذا اعتداء على مال الناس. الوديعة أمانة فبتحطها وبتسكر عليه. أخي خليني شغلها ولما بدك إياها بعطيك إياها إمت ما بدك، ما بجوز. فكانوا الناس يشغل عن سيدنا الزبير يقولوا له خلينا هالمصاري عندك، يجي يقول لهم لا مو وديعة، أنا ما بودع وديعة ولكن قرض. خير إن شاء الله، أنت مو بدخل لي عندي سنتين وديعة، ديني إياهن سنتين، بعد سنتين بتجي بتاخذهم. هلأ أنا لما بقرضك مليون ليرة سورية بحق لك تساوي فيها شو ما بدك، بتبيع بتشتري بتربح بتخسر، خير إن شاء الله. وأنا إلي معك مليون ليرة سوري، ما لي علاقة شو بيصير بالحوادث اللي بينك. أما أنا إذا بحط عندك وديعة مليون ليرة وأنت بتحطها بهالخزنة عندك وتقفل عليها، وحدث إنه خلال هالسنتين انسرقت هالوديعة، انسرق كل شيء بهالمحل وبالجملة مصري، أنت مالك شيء عندي. إذا أنا بحط عندك المليون وبعيد من هون بينسرق محلك وبالجملة انسرقت هالوديعة، أنا مالي شيء عندك. يعني بس ارجع بتقلي والله يا دكتور المحل انسرق وراحت المليون من جملة مصري، فأنا مالي شيء عندك. أما إذا أنا مدينك مليون ما لي علاقة، انسرقت انطلعت ربحت خسرت، أنا بدي منك مليون ليرة سوري. إذا بدينك مليون بحق لك تتصرف فيها تستثمرها كيف شئت، أما إذا بحط عندك وديعة مليون ما بحق لك تستثمر. فالناس كانت تأتي لعند سيدنا الزبير يقولوا له حط لنا هالوديعة عندك، يقول له لا ما بحط وديعة، قرض. ليش؟ لأن هو يشتغل فيها شو ما بده بيساوي، وانت بتكون ضمنان المليون ليرة تأخذهم بعد سنتين. هذا هو البنك الإسلامي. بنك إسلامي بتحط هذه الوديعة الاستثمارية وبيشغلها معه وبيرجع لك إياها عندما تطلب. أما لو كانت وديعة فقط إيداع فالعقد عقد أماني، لا سمح الله إذا حدث شيء في المصرف راح يتعليك. فمنين سيدنا عبد الله ابن الزبير كان متدين من العالم، مو هو متدين، هن يجوا يحطوا عنده امانات، فقال له لا انا بحطهم قرض. فقال لابنه ان عجزت عن شيء فاستعين عليه بمولاي. قال عبد الله فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 ألف ومئة ألف، مليونين ومئة ألف. فقتل ولم يدع دينارا ولا درهما الا ارضين بعتهما وقضيت دينه. فقال بنو الزبير ميراثنا، أولاده لسيدنا الزبير لما مات أبوهم قالوا عطينا الميراث يا عبد الله أخوهم. قلت لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ما بعطي ولا واحد ولا ليرة سوري لحتى رد الحقوق إلى أصحابها. وقت الحج حبنادي أمام الناس، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا لنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي حتى انقضت الأربع. وكان الزبير له 4 نسوة أصابت كل واحدة 1000 ألف ومئة ألف، كمان مليون ومئة ألف. يعني بعد ما رد الحقوق بعد 4 سنين لكل الناس ما عاد حدا له شيء، وزع الميراث، فكان لكل زوجة اللي هي الزوجة بتاخذ الثمن. إذا 4 نسوان منوزع عليهم ربع التمن، يعني فربع التمن طلع 1,100,000، معنات التمن 4,400,000، معنات الإرث كله قدي 4,000,000، 400,000 ضرب لناهم بثمانية وال4,500,000 4×8=32، ماشي حال. يعني شيء قدي شيء 35، شيء 35 مليون. استشهد سيدنا الزبير يوم الجمل بيد ابن جرموز وجيء برأسه لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقال قولته المشهورة بشر قاتل ابن صفية بالنار، نسأل الله السلامة. شاهد من الموضوع أيها الإخوة، كونوا حريصين على أن تعيدوا الحقوق إلى أصحابها أحياء وأمواتا. ونصيحة نصيحة، أنت وعايش رد للناس حقوقه. أنا ما بعرف بيطلع لك ابن مثل سيدنا عبد الله ابن الزبير لما عيد من هون بيطلع ابن عونطجي، وأنا أعرف رجلا ثريا ثريا جدا وخلف إرثا كبيرا لأولادي. جاء بعض أصحاب الحقوق إلى الأولاد قالوا لهم أبوكم متدين مني أو آخذ مني أو إلي معه مبلغ، وهي السند هي الصك هي العقد، ما رضي يرجع للرجل أبدا، مع أنه الولد ورث من أبيه إرثا كبيرا، ما رضي يرجع لصاحب الحق حقه. يحدث هذا. فنصيحة، أنت رجع حقوق للناس أنت وعايش، هب بأنه في إلك معاملات مالية مستمرة مع الناس بين أخذ وعطاء، اجعل هذا الأمر واضحا عشان أولادك بعدك يعرفوا أنه فلان له مع أبي مليون، فلان له مع أبي 5 مليون. أما هيك بدون مالك تقلهم، مرة في أخ توفى الله أباه، كنا في العزاء بعد شي أسبوع زمان شفته بالجامع، عم بقول له الله يرحم الوالد، نفخ نفخة، اللي والله يا أستاذ شوي تاني حبقول الله لا يرحمه. يا لطيف، شلون الله لا يرحمه لأبوك؟ قال لي يا أستاذ كل يوم بدق لي واحد بيقول لي إلي مع أبوك أنا كذا، أبوك آخذ مني كذا. قال لي وأنا ما بعرف شيء، ولا حدا بالعيلة بيعرف شيء، ولا أبي لا كاتب شيء، شو بدي أعرفني؟ الناس صادقين لما كاذبين، رجع لهم لما ما رجع لهم. مشكلة أنت إذا متت وشربكت هالناس وراك. نصيحة يا أخوان، الأساس أن تعطي الحقوق وأنت حي. إذا أمورك دائما هيك بين أخذ وعطاء، اكتب يا أخي، أعلم أحد من أفراد أسرتك، أعلم زوجتك، أعلم أخاك، أعلم شو المحاسب اللي عندك. إذا صار شيء يعني الناس تأخذ حقوقها، هناك إذا وقفت بين يدي الله تعالى برئت. أما أصعب شيء تلقى الله تعالى به أن تموت يوم تموت وهالعباد لهم عندك حقوق، وتعال بقى شلون بدنا نخلص من هذه الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا كانت لأخيه عنده مظلمة فجاءه فاستحله منها من قبل أن يؤخذ، وليس ثمة درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، فطرحت عليه ثم طرح في النار. رضي الله تعالى عن سيدنا الزبير بن العوام وأرضاه، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وجمعنا معهم في جنته برحمته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.